ويهدي وتعد وأخواتها هذه التي ورد فيها الإسكان والاختلاس، والإتمام عن غير أصحاب الاختلاس والإسكان. والمسألة الثالثة حكم كلمة التوراة لقالون إذا اجتمعت مع ميم جمع ومنفصل. المسألة الرابعة هي تخصيص موضع ياسين في قول الناظم الشاطبي رحمه الله والميتة الخف خولة. المسألة الخامسة ما جاء من توجيه القراءات في كلمة ها أنتم، وهل هاؤه هي للتنبيه أم هي مبدلة من همزة، وخلاف القراء في ذلك، وما ذكره الشاطبي من الخلافات، وتعليق الناظم هنا اللي هو المحرر الشيخ خلف حسن بن خلف الحسيني، وكلام الشارح في هذه المسألة. المسألة الأخيرة في هذا الدرس هي التشديد أو التخفيف في كنتم تمنون وفضلتم تفكهون للبزي، والرأي الراجح فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم وقيل بماض حيث جاء أشمه فيخرج قيلا قيله فتأمل. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن إشمام كسر القاف إشمام كسر القاف الضمة خاص بلفظ قيل إذا كان فعلا ماضيا مبنيا للمجهول، وبهذا القيد يخرج قيلا في سورة النساء، وقيل سلاما في سورة الواقعة، وأقوم قيلا في سورة المزمل، وقيله في سورة الزخرف، فلا يأتي في هذه الأربعة هذا الإشمام لأنها مصادر وليست أفعالا، فلا خلاف بينهم في إخلاص كسر قافها. إذن هذه المسألة واضحة، أن من لهم الإشمام في قيل وبابه جيء وحيل وسيق وأخوتها ليس لهم إشمام في قيل إذا جاءت مصدرا أو اسما، كقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أو قيلا سلاما، وأقوى مقيلا، وقيله، أن من يقرؤون بالإشمام يقرؤون وقيله يا رب. فعلى أي حال هذه الكلمات ليس فيها الإشمام لأصحابه. طبعا أصحاب الإشمام في قيل وغيضة، وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل، فهشام والكسائي يشمان في هذه الكلمات، وينضم إليهم في حيلة وسيقة وسيئت، ينضم إليهم في حيلة وسيقة ابن ذكوان، وينضم إليهم في سيئة وسيئت نافع، وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان رويه عن بل. أما ما أراده المحرر هنا اللي هو الشيخ خلف حسن بن خلف الحسيني فهو إخراج المصادر والأسماء من هذا الإشمام، وإنما كان الإشمام في هذه الكلمات تنبيها على أن هذه الكسرة متحولة عن ضم، كما تقول أكل أكل وشرب شرب وقتل قتل، فأن تقول قال قيل فهي قو الأصل، تقول كما تقول أكل وضرب وشرب فقال تقول قو، ولكن هذا إنما كسرت لمناسبة الياء التي بعدها، وفيها طبعا مباحث صرفية ولغوية ليس هذا مكان ذكرها. ثم ذكر بعد ذلك المسألة التالية وهي حكم نعمة وأخواتها. نعم. قال الناظم نعمة اختلس سكن لصيغ به حلا، وتعدو لعيسى مع يهدي كذا جعلا، وفي يقسمون اقرأ كذلك عنده ففي كل الوجهين تيسيرا نعمل تيسيرا نعمل تيسيرا نعمل. قال الشارح تيسيرا نعمل تيسيرا نعمل. قال الشارح يعني أن المدلول عليهم بصاد صيغة وباء به وحاء حلا وهم شعبة وقالون وأبو عمرو قرأوا فنعم هي هنا ونعم ونعم ونعم يعظكم في النساء بوجهين. الأول اختلاس كسر العين كسر العين وعنه بالإتيان وعبروا عنه بالإتيان بثلثي الحركة. والوجه الثاني إسكانها وروى إسكانها وروى قالون لا تعدوا في السبت بالنساء. وأما لا يهدي بيونس وهم يخصمون بياسين كذلك أي باختلاس والإسكان. بالاختلاس هي الأوفق بالاختلاس والإسكان. فإن قلت ذلك أي بالاختلاس والإسكان. فإن قلت من أين يؤخذ لهم الإسكان مع أن الشاطبي لم يذكر لهم إلا الإخفاء، فالجواب من أصله إذ نصه في الكلام على نعمة ويجوز الإسكان وبذلك ورد النص عنهم، والأول أقيس. وفي الكلام على تعد بعد ذكر الاختلاس والنص له يعني لقالون بالإسكان، وكذا نصه في الكلام على لا يهدي وقوله يخصمون. والإسكان مذهب أكثر أهل الأداء أكثر أهل الأداء، بل كثير منهم لا يعرف سواه. وقال في النشر هو رواية العراقيين والمشرقيين قاطبة، ولم يعرف الاختلاس إلا من طريق المغاربة ومن تبعهم، انتهى كلامه. وعزاه الجعبري لجماعة كالأهوازي وأبي العلاء والصقلي، قال وبه قرأت فلا وجه لإسقاط الشاطبي ذكره إلا لحيل إلا لحيل المتحيلين أو حمل كلام التيسير على حكاية مذهب الغير، انتهى كلامه. وقد اعتذر بعضهم بذلك، وهذه حجة لا دليل عليها، وغاية ما فيه الجمع بين الساكنين على غير حده على غير حده وهو جائز قراءة ولغة، ولا عبرة بمن أنكره ولو كان إمام البصرة لثبوت الرواية. طيب، هي الخلاصة أن الشاطبي كما تعلمون ذكر في نعمة الاختلاس وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، وذكر في يهدي قال ويا لا يهد اكسر صفيا، وها هنا قال وأخفى بنو حمد، فلم يذكر لبني حمد إلا الاختلاس. وفي يخصمون قال افتح سما لذ وأخف حل وبر، فذكر أيضا لقالون وأبي عمرو ذكر لهما الاختلاس فقط. وتعدوها بالإسكان سكنوه وخففوا وأخفى خصوصا هذه التي نبحث عنها، خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا، فذكر لقالون فقط الإخفاء الذي هو الاختلاس، وزادوا عليه بإلزامه بالمحررون يعني بإلزامه بوجه الإسكان. وسبقت هذه المسألة في مسائل أصول التحرير في البداية، أن القارئ لا يلزم برواية كل ما جاء من طريقه، ما يلزم، لو روى بعضه جاز. وربما كان هذا اختيارا من الشاطبي، ربما هو ترك وجه الإسكان لأن هذا اختيار المغاربة، وهو الذي اختاره الداني، يعني هو ذكر الاختلاس وقال وقد ورد النص عنهم بذلك في نعمة، يعني لما ذكر أبو بكر اللي هو شعبة وقالون وأبا عمرو قال بكسر النون وإخفاء الحركة، هذا الذي قطع به أولا، يعني لما ذكرهم قال في نعمة قال بكسر النون وإخفاء الحركة، ثم أردف قال ويجوز إسكانها، وبذلك ورد النص عنهم. لكن الذي جزم به في البداية ما تكلم في المسألة اللي هو الإيش؟ الاختلاس، وكأن هذا اختيار منه، كأن هذا اختيار منه، ووافقه الشاطبي على ذلك ولم يذكر وجه الإسكان. فأما إلزامه بذكره فبالنسبة لي لا أرى له وجها، لأنه قد يقتصر الإمام على بعض ما تلقى أو بعض ما ورد من طريقه، ولا يلزمه أن يأتي به في كل حال. لكن لو قرأ القارئ بهذا الوجه فلا يقال له أنك أخطأت، لكن يقال هذا من طريق التيسير وليس من طريق الشاطبي، لأن الشاطبي لم يذكره، لأن الشاطبي لم يذكر هذا الوجه. والشيخ الخليجي قال وروي الإسكان فيهما عن أصحاب الاختلاس قالون وغيره، ولم يذكره الشاطبي، ولم يذكره الشاطبي ولم يعلق، يعني في حل المشكلات لما ذكر قال وروي الإسكان فيها عن عمة، يعني عن أصحاب الاختلاس قالون وغيره، ولم يذكره الشاطبي ولم يعلق على عدم ذكر الشاطبي، يعني ما قال إنه يلزم أن يأتي بهذا الوجه. فإن كان المقرئ ممن يلزمك فالتزم، وإن كان غير ذلك فلا يعتبر هذا نقصا في رواية الشاطبية، يعني في القراءة من طريق الشاطبية لا يعتبر نقصا إذا تركت هذا الوجه، لأن صاحب الكتاب نفسه قد ترك هذا الوجه اختيارا منه، ويجوز له أن يعني يأتي يترك بعض الأوجه اختيارا. أما يهدي ويخصمون والثالثة إيش تعدوا، فوجه الاختلاس وجه الإسكان عن قالون فقط، لا يشاركه فيها أبو عمرو، لا يشاركه فيها أبو عمرو، أبو عمرو طبعا وشعبة في تعدوا يقرؤون كالجماعة بالتخفيف تعدوا، أما أبو عمرو في ياسين يقرأ يخصمون ولكن بالاختلاس كقالون، يخصمون بفتحة مختلسة. وكذلك في أمن لا يهدي إلا أن يهدى، كذلك يختلس الفتحة في يهدي في يونس، لكن وجه الإسكان هذا لعيسى، من عيسى وقالون عيسى، خلاص وجه الإسكان الذي ألزموا به بالنسبة لغير نعمة فهو لقالون فقط في يخصمون وتعدوا، يخصمون طبعا هو بالفتح وتعدوا يهدي. أما أبو عمرو فله فيها الاختلاس في الثلاثة، ولشعبة قراءة أخرى تعرفونها يهدي في موضع يونس، ويخصمون كحفص في ياسين، وإيش الكلمة اللي باقية؟ تعدوا بالتخفيف كالجماعة. فالشاهد أن للشاطبي وغيره من الأئمة الاختيار من مروياتهم والاقتصار على بعض مروياتهم، ولا يلزمه في كل مرة أن يأتي بجميع مروياته كما تقرر في الدروس الأولى في أصول التحرير. نعم، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على إذا اجتمعت كلمة التوراة وعميم الجمع والمنفصل في كلمة واحدة، في آية واحدة، وإذا وجدت كلمة التوراة، طبعا لقالون إذا وجدت كلمة التوراة ومعها مد منفصل فقط أو ميم جمع فقط فهذه ليس فيها تحرير، الأوجه كلها فيها جائزة بإجماع. أما إذا وجد اجتمع الثلاثة مع بعض، التوراة مع ميم الجمع مع المنفصل، فبعضهم حرر منع بعض الأوجه كما سيأتي، وإطلاق أوجه أخرى، والصواب في المسألة أن جميع الأوجه جائزة، وقد سكت عنها الجمزوري في كنز المعاني وشرحه الفتح الرحمن، سكت عن هذه المسألة، لم يمنع شيئا من هذه الأوجه، وإن كان الشيخ الخليجي وافق يعني الشيخ الحسيني في منع بعض الأوجه كما سيأتي. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذا جامع التوراة ميم ومنفصل مع الفتح والإسكان للقصر أبطلا، ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد، ومهما تسكن مد واقصر مقللا، إذا بوصل حيث كنت مقللا فخمس لقالون من الحرز تجتلى. قالون فخمس لقالون من الحرز تجتلى أو لقالون عشان الوزن. ماشي. قال الشارح: يعني إذا جاء مع لفظ التوراة ما مد منفصل وميم جمع، كما في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، إلى قوله: بإذن الله. فالذي يجوز لقالون في هذه في ذلك لا احنا أنا قالون أنا يعني إذا كان في غير النظم فقالون غير مصروف، لكن في النظم هو يصرف أو لا يصرف على حسب الوزن، لكن احنا الآن غير مضطرين لصرف. نعم. فالذي يجوز لقالون في ذلك خمسة أوجه: الأول فتح التوراة مع قصر المنفصل وصلة الميم، الثاني فتحها مع المد والسكون، الثالث تقرير التوراة مع القصر والسكون، والرابع والخامس التقليل مع المد مع السكون والصلة، ولا فرق في هذه الخمسة بين أن تتقدم التوراة على المنفصل وميم الجمع أو تتأخر عنهما أو تتوسط بينهما، وأما الفتح مع القصر والسكون ومع المد والصلة، والتقليل مع القصر والصلة فممتنعة. يعني هو منع ثلاثة أوجه في حال اجتماع التوراة مع ميم الجمع والمنفصل، ومدام يعني أن الأقل هو الممتنع فنذكر الأقل. قال: إذا كنت تفتح التوراة مثلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قال: وأما الفتح مع القصر والسكون ومع المد، الفتح أيضا مع المد والصلة، والتقليل مع القصر والصلة فممتنع. يعني إذا أنت قرأت قوله تعالى، طبعا هي هذه آية واحدة عند المدنيين، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، والتوراة الإنجيل ليست آية عند المدنيين، فقال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ويمتنع أن تقصر مع السكون، يمتنع أن تقصر مع أو تقصر مع السكون، ويمتنع كذلك على فتح التوراة على هذا التحرير يعني: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية. يمتنع العكس. ما هو العكس؟ هو الأول قال إيش؟ القصر مع السكون ممتنع. إذن لابد أن إيش؟ تصل مع مع مع القصر. هنا قال يمتنع المد مع الصلة. يمتنع المد مع الصلة. إذن تقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية. جئتكم بالإسكان. إذن يمتنع المد والصلة. هذا كله مع فتح التوراة. أما إذا قللت التوراة فيمتنع معها مع التقليل القصر والصلة. مثلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية. فتقرأ بالإيه؟ بالسكون. وطبعا الأوجه الجائزة اللي هي الباقية. قال الأول فتح التوراة مع قصر منفصل وصلة الميم، والثاني فتحها مع المد والسكون، والثالث تقليل التوراة مع القصر والسكون، والرابع والخامس التقليل مع المد مع السكون والصلة. وهذا سواء تقدمت التوراة أو تأخرت. وبعض المقرئين يلزم بهذه الأوجه الخمسة ويقول لا تقرأ بالأوجه الثمانية، اللي هي طبعا الثمانية لأن عندك التوراة فيها فتح وتقليل اثنين، والسكون والسكون والصلة اثنين، إذن اثنين في اثنين أربعة، وعندنا المنفصل قصر وتوسط في اثنين كمان تصبح ثمانية. فهناك البعض وهو الذي جرى عليه الناظم وتبعه الشارح قال منع ثلاثة أوجه اللي هي الفتح مع القصر والسكون والفتح مع المد والصلة والتقليل مع القصر والصلة، منع الأوجه الثلاثة. وبعضهم يجري الأوجه الثمانية بلا تفصيل، يطلق الأوجه الثمانية بلا تفصيل. وهذا الأظهر لأن الشاطبي لم ينص على شيء في منع هذه الأوجه، ولم يذكر كذلك في التيسير شيئا من هذه التفاصيل. نعم. ولعل هذا الأرجح أنه هذا اختيار ممن بعد الشاطبي. وفي الميتة قال الناظم وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي عن السبعة الملأ. قال الشارح رحمه الله تعالى لما كان قول الإمام الشاطبي والميتة الخف خولا يوهم عمومه التخفيف في المائدة والنحل وياسين، والذي يخففه نافع هو الذي في ياسين فقط من قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة، وهو المراد للشاطبي بين الناظم في هذا البيت والذي يخففه ولا يشدده. أيوة إذا نصحح والذي يخففه لا يشدده، لأن أصلا كلمة الميتة في القرآن كله مخففة، إنما حرم عليه طبعا لغير أبي جعفر يعني للسبعة مخففة الميتة، إنما حرم عليكم الميتة ونحو ذلك، إلا موضع ياسين هو الذي جرى فيه الخلاف. موضع ياسين جرى فيه الخلاف، قال والميتة الخف خولة. إذن الستة اللي هما سوى نافع يقرؤون بالتخفيف أيضا على نسق ما سبق من هذه اللفظة في ياسين. معنى ذلك أن نافعا هو الذي خرج عن هذه القاعدة وشدد وآية لهم الأرض الميتة أحيينا. إذن فالموضع الذي يخففه لا يشدده، سجل عليه يشدده. نافع هو الذي في ياسين فقط من قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة، وهو المراد للشاطبي بين الناظم في هذا البيت. وهو المراد للشاطبي، مفروض أن فيه هنا نقطة بين هنا شيء نقطة أو فاصلة في أي حاجة يعني تفصل الكلام. بين الناظم نعم بين الناظم في هذا البيت أن موضع ياسين شدده نافع وحده، وأن موضعي المائدة والنحل اتفق السبعة على تخفيفهما. وعلى أي حال في بعضهم ذكر بدل والميتة الخف خولة قال والميتة الوصف. والميتة الوصف لأن كلمة الميتة في موضعي المائدة والنحل جاءت اسما، إنما حرم عليكم الميتة أو حرمت عليكم الميتة، جاءت إيه؟ جاءت اسما. أما في سورة ياسين فجاءت وصفا، وآية لهم الأرض الميتة، فجاءت في موضع ياسين وصف، وفي غير ياسين جاءت اسما. فقال بعضهم عد البيت الشاطبي قال والميتة الوصف خولة، أي أن الستة اللي هم غير نافع في الوصف إذا جاءت الميتة للوصف خففوها وشددها نافع وحده. طبعا في ها أنتم عشان نلخص لكم مسألة إن قد يعني يعسر فهمها على البعض، الشاطبي رحمه الله قال ولا ألف في ها أنتم زكى جنى. نرجع لكلام الشاطبي وبعد كده ذكر بعضه هنا. نعم قال ولا ألف في ها أنتم زكى جنى وعن وسهل أخا حمد وكم مبدل جنى، أي أن زكى جنى قنبل وورش يقرآن ها أنتم بلا ألف، يعني ها بعدها همزة مباشرة. قال وسهل أخا حمد، أي أن المرموز لهم بأخا حمد أبو عمرو ونافع يسهلون هذه الهمزة، سواء كان المسهل ممن يثبت ألفا اللي هو قالون أبو عمرو، أو ممن لا يثبت ألفا اللي هو ورش. قال وكم مبدل جلى، أي أن ورشا ورد عنه وجه آخر بالإبدال اللي هو إيش؟ هانتم. قال وفي هائه التنبيه من ثابت هدى، طبعا هو تكلم أنه يحتمل أن الهاء اللي في ها أنتم هل هي للتنبيه أم هي مبدلة. قال وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جمل. وفي الحقيقة لو أراحنا الشاطبي من هذا الكلام كان أولى، فلأن يعني القراءة يكفي فيها ذكر القراءات التي وردت فقط، حتى إن ابن الجزري قال أن ما ذكره الشاطبي من التوجيه في هذه الكلمة هو تمحل وتكلف وتعسف لا طائل وراءه أو لا فائدة منه. يعني هو يعني لو قال ها أنتم المسهل الذي يسهل والذي يسقط الألف وكذا لكفى، لكن على أي حال بما أنه قد ذكر فننظر ماذا قال. قال وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى، أي أن المرموز لهم بالميم والثاء والهاء اللي هو ابن ذكوان والكوفيين والبزي. قال إن الهاء عندهم للتنبيه وإبداله من همزة زان جملا. قال إن زان جملا عندهم الهاء هذه مبدلة من همزة، مبدلة من همزة، يعني كأن أصلها أأنتم، كأن أصلها أأنتم. نعم. قال ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى. من الذي بقي؟ هشام وابو عمرو وقالون. الذي لم يذكر في من ثابت هدى وزان جملا بقي هشام وابو عمرو وقالون. ويحتمل الوجهين، يعني اي انها اما انها للتنبيه او انها ايش؟ مبدله. قال وهذا هو المرضي فاعلم لتعمله. هو قال في الشاطبي إيش؟ ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حمل. أقول هذا ليس وجيها، يعني أنه يجوز للقراء جميعا يعني الوجهان في هذه الكلمة، أنها يعني مبدلة من همزة أو أنها للتنبيه، هذا يعني فيه نظر. بل قال ابن الجزري في النشر إنه مصادم للأصول ومخالف للأداء، مصادم للأصول مخالف للأداء. خلاصة الموضوع، أنت إذا قلت مثلا هي مبدلة من همزة، يعني أتصير الكلمة إيه؟ أنتم أتصير الكلمة أنتم. فطيب الكوفيون ماذا لهم في هذه؟ يقولون تحقيق. طيب هذه ما غير محتمل عندهم أصلا. طيب وبعدين المد هذا اللي جاءت الرواية به لهم من أين جاء؟ لذلك هو قال مصادم للأصول ومخالف للأداء، لأن الأداء جاء عنهم بمد، سواء أنه بتوسط المنفصل أو بالإشباع. الكوفيين طبعا كلهم لهم إيه؟ المروي في الشاطبية توسط ما عدا حمزة يشبع، وكذلك ابن عم. فلذلك يعني الكلام الطويل في هذا يعني لا طائلة من ورائه، لكن القراءة بها في هذه الكلمة أن لقالون إثبات الألف والتسهيل، يعني ها أنتم، وتجري له على قصرها في هؤلاء، على قصر ها أنتم قصر وتوسط في ها اللي في هؤلاء، يعني تقول ها أنتم هؤلاء هؤلاء. ولماذا جاز أن نمد في هؤلاء ونقصر في الأولى؟ على اعتبار أن الألف هذه التي فيها أنتم يجوز أن تكون هي أصلا في وجه القصر المنفصل، ويجوز أن تكون على المد، ولكن وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، يعني يجوز على يعني يجوز أن تكون أصل الكلمة ها أنتم، وهو لأنه سهل هذه الهمزة فيجوز له إيه؟ قصرها، وبالتالي يتفرع عليها هؤلاء مقصورة وممدودة في طبعا الهمزة الأولى، لأن الثانية ممدودة بلا خلاف. أما إذا مد قالون قال ها أنتم فهذه عنده خلاص، إذن لا يصلح له إلا أن يمد في هؤلاء. والدوري كذلك، دوري أبو عمرو، دوري أبي عمرو كذلك. السوسي وافقوا على قصر إيه؟ ها أنتم ها وهؤلاء، لأنه ليس من مذهبه التوسط في المنفصل. إذن كده انتهينا من قالون. وطبعا يتفرع لقالون صلة الميم الجمع، ولا يدخل معه ابن كثير في هذا، لأنه لا يسهل هذه الإيه؟ الهمزة. طيب نأتي بعد ذلك، خلصنا قالون وأبو عمرو مش كده؟ انتهينا منهم. يأتي بعد ذلك ورش، ورش لا يثبت ألفا، يعني يقول هانتم، لأنه قال سهل أخا حمد هانتم، وله أيضا هانتم لأنه قال وكم مبدل جلا. طيب نمشي على ترتيب أهل سماء. بعد ذلك قنبل والبزي، البزي يثبت ألفا، يعني ها أنتم هؤلاء. أما قنبل فبلا ألف، والهمزة محققة عنده لأنه لم يذكره في المسهلين، ها أنتم هؤلاء. أما الباقون اللي هم الكوفيون وابن عامر فهم على أصولهم، والصحيح أن هذا عندهم من قبل المد المنفصل، فأصحاب التوسط يوسطون، وأصحاب الإشباع أو صاحب الإشباع اللي هو حمزة اللي باقي يعني يشبع على أصوله. أما إذا وقف فله فيها حكم آخر بالنسبة لحمزة، يعني له ها أنتم مع التحقيق والإشباع، وها أنتم ها أنتم، يعني له فيها ثلاثة أوجه، هذا إذا وقف. أما إذا وصل فيشبع قولا واحدا مع تحقيق الهمزة. هنا بالنسبة لقوله وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى، بعضهم عدل هذا البيت فقال وفيها إيه التنبيه كم ثابت هدى، فيها إيه التنبيه كم ثابت هدى، أدخل إيه؟ هشام، وهذا الأوفق، وهذا الأوفق، لأن من معنى ذلك إخراج هشام. طيب إذا خرج هشام من التنبيه إذا انتقل للإيه؟ الإبدال، ومعنى ذلك أن يجوز له القصر في ها أنتم، وهذا غير مروي أصلا، هذا غير مروي يعني من طريق الشاطبية، يعني يجوز لهشام ها أنتم هؤلاء، هذا غير مروي، غير مروي عنه. فبعضهم عدل هذا البيت فقال وفيها إيه التنبيه كم ثابت هدى، يعني أنه لا يجوز لهشام اعتبار هذه الهمزة مبدلة، لأن إذا كانت مبدلة تبقى عنده يعني زي أأنتم، يعني أأنتم، مش هو يقول في أأنذرتهم كده، أأنذرتهم وأأنذرتهم فيقول وفيها إيه التنبيه كم ثابت هدى، وهذا هو الأوفق للمعنى وللرواية. وبعضهم عدل البيت الأخير كما ذكر الناظم، قال ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى، بس هذا يحتاج إلى تعديل البيت اللي قبله، يعني الذي ذكر هنا صاحب الإتحاف قال ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى، هذا معنى ذلك أن هشام داخل ها داخل مع قالون وأبي عمرو، هذا ما هو صحيح، يعني المفروض البيت اللي قبله يعدل وفيها إيه التنبيه كم ثابت هدى ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى وهذا هو المرضي فاعلم لتعمله. وبعضهم عدل هذا البيت، ولعل الظاهر تعديل الشيخ إيهاب، قال ويحتمل الوجهين عن غيرهم دع، يعني مقصود دع، دع قول الناظم، مقصود هنا يعني دع ويحتمل، دع عبارة ويحتمل الوجهين عن غيرهم، ويحتمل الوجهين عن غيرهم دع خلاف من الوجهين للكل حملا، دع إذن دع خلاف، نعم هذه دع ليست ليحتمل الوجهين، ويحتمل الخير الوجهين عن غيرهم دع خلاف من الوجهين للكل حملا، لأنه لا يجوز للكوفيين ولا لابن عامر إلا أن تكون هذه الهاء للتنبيه، ولا يمكن أن تكون لل مبدلة، ولا يمكن أن تكون مبدلة، بل هاؤه للتنبيه، ولو لم يعرف حتى لا تنبيه ولا مبدلة، والرواية قد جاءت كما ذكرنا، نحتاج لإعادتها. وهذا الذي عليه جمهور الشراح في والمحررين في هذه المسألة، وقد ذكر الشيخ الخليجي كذلك في حل المشكلات، قال وهي عند الكوفيين للتنبيه فقط، ولا يكون أن ولا يجوز أن تكون مبدلة في مذهب هشام البتة، ولا يجوز أن تكون مبدلة في مذهب هشام البتة، فهي عند هؤلاء من باب المد المنفصل، فهي عند هؤلاء من باب المد المنفصل بلا شك. طيب نقرأ، طبعا الكلام طويل، إن شئتم قرأناه كله أو إن شئتم اكتفيتم بما سمعتم نقرأه. لا كنتم تمنون ها؟ عشان يكون الشرح كامل. تكفي الخلاصة؟ طيب نقرأ. طيب نقرأها سريعا. قال الناظم ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا. وفيها إيه التنبيه أقول كم شيخ ولا من وفيها إيه لا إحنا بنقرأ الموجود، إحنا عدلنا يعني هذا تعديل لك أنت، لكن هو تقرأ الموجود النص الموجود. وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من زان جملا ويحتمل الوجهين عن غير ما ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى وهذا هو المرضي فاعلم لتعمل. طبعا احنا قلنا اذا كان البيت الاخير هذا يتسق، لو عدلنا كم بدل من نقول ايش كم ثابت هدى، وهذا يتسق تماما يعني على ما عليه جمهور الشراح والمحررين. بدل من ثابت تبقى كم ثابت هدى، لا يعدل ما يعدل. لا انا اقصد احنا في هو بيقول لي نقرأه كذا ولا كذا، تقرأه من ثابت هدى، لكن انا اقصد انت تعدله لمعنى عشان يتسق معنى الكلام كم ثابت هدى. والبيت 14 ساعه. البيت هذا هو كما ذكره الناظم، يعني احنا روايه القصيده تروى كما هي، لكن انت لتحرير المساله ولضبطها تعدلها عندك انت على جنب كم ثابت هدى، يتسق الكلام كله. نعم. قال الشارح قوله ولا ألف فيها أنتم إلى آخر البيت أخبر أن المشار إليهما بالزاي والجيم من قوله زكى جنا وهما قنبل وورش، قرأ ها أنتم حيث جاء بلا ألف في بلا ألف قبل الهمزة، فتعين للباقين القراءة بألف فتعين للباقين القراءة بألف بين الهاء والهمزة، ثم أمر بتسهيل الهمزة للمشار إليهما بالهمزة والحاء في قوله أخا حمد وهما نافع وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتحقيق الهمزة، ثم أخبر أن كثيرا من أهل الأداء قرأوا بإبدال الهمزة ألفا للمشار إليهما بالجيم إليه بالجيم من جلاء وهو ورش فحاصل. طيب احنا قبل ما إذا نحن عندنا في عدة أمور تتعلق بهذه المسألة. أولا من الذي يسهل؟ أخا حمد، كويس. ومن الذي يسقط الألف؟ زكى جنا. ومن الذي يبدل هذه الهمزة؟ لا يبدل هذه الهمزة، أنا أقول يبدل الهمزة، مش إن الهمزة عنده مبدلة، ها يبدل هذه الهمزة اللي هي اللي بعد الهاء ورش وحده خلاص. ثم هل هي الهمزة للتنبيه أم مبدلة؟ هذا خلاف لا طائل من ورائه، لكن لو قلنا إن هناك فائدة من ورائه فنقول أنها للتنبيه قولا واحدا عن الكوفيين وابن عام، هذه ما فيها كلام. أما بالنسبة لزان جملة نعم صحيح، الكوفيين وابن عامر والبزي صحيح، وإبداله من همزة زان جمل هذا محتمل، يعني كونها أنها مبدلة بالنسبة لورش وقنبل واحد يقول مش معنى يعني ورش وقنبل، لأن ما فيش ألف عندهم، لأنه يعني قد تحتمل أنها مبدلة من همزة لأنهما يقرآن بلا ألف ومذهبهما ها هو عدم الإدخال، وخاصة في ورش يعني هذه قد تنطبق عليه تماما، يعني يقول ها أنتم هو ما عنده ألف، فقد تحتمل أنها مبدلة، قد تحتمل أنها مبدلة من همزة، وإن كان هذا أقول خلاف لا طائل من وراء. أما بالنسبة لقنبل فحتى كذلك فيها نظر، لأن قنبل الأصل أنه بيسهل، الأصل أنها لو مبدلة من همزة وعنده همزة أخرى الأصل أنه هو يسهل، ولم ترد رواية عنه بالتسهيل في هذه الكلمة. ثم قال ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى، قلنا إذا كان يعني يعدل البيت إلى كم ثابت هدى فهذا يتسق. طيب فحاصله أن قالون وأبا عمرو قرأ ها أنتم بألف بعد الهاء وهمزة مسهلة بين بعد الألف، وأن ورشا له وجهان، الأول تسهيل الهمزة بين وهو المعزو إلى البغداديين، والثاني إبدالها ألفا وهو المعزو إلى المصريين أو المصريين، كلاهما على أثر الهاء، وأن قنبلا قرأ المقصود أن على أثر الهاء يعني بلا ألف، المقصود على أثر الهاء يعني بلا ألف بعد الهاء مباشرة، وأن قنبلا قرأ الهمزة محققة على أثر الهاء يعني أيضا بدون ألف، وأن وأن الباقين وهم البزي وابن عامر والكوفيون قرأوا بألف بعد الهاء وهمزة محققة بعد الألف. وقوله وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى إلى آخره شروع في الكلام على توجيه الهاء، فأخبر أن الهاء للتنبيه عند المشار إليهم بالميم والثاء والهاء في قوله من ثابت هدى، وهم ابن ذكوان والكوفيون والبزي، وهي تدخل في الكلام للتنبيه كما في قولك هذا وهذه وهؤلاء ونحو ذلك. المفروض ان التفصيل ايش ده؟ نحو ذلك. ونحو ذلك. نعم. ونحو ذلك. ودخلت ايضا على انتم، ووجه ذلك ان الهاء في ها انتم لو كانت مبدلة من همزة لم يدخلوا بينها وبين الهمزة ألفا، لأن مذهب هؤلاء ترك إدخال الألف بين الهمزتين، فلما وجدت الألف بعد الهاء حمل ذلك على أنها ألف، على أنها ألف، ألف، ألف الهاء التي للتنبيه. ثم قال: وإبداله من همزة زان جملا. أخبر أن الهاء في قراءة المشار إليهما بالزاي والجيم في قوله زان جملا، وهما قنبل وورش، مبدلة من همزة، وأن الأصل عندهم أأنتم، وأن الأصل عندهما أأنتم، فأبدلا من الهمزة الأولى هاء كما تقول إياك وهياك. لغة، يعني لغة إياك، وقد تبدل هاء في بعض اللغات هياك. ولو كانت الهاء التي للتنبيه لوجد مع الهاء ألف ألف وليس عندهما فيها ألف. ثم قال: ويحتمل الوجهين، ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى، أي عن غير هؤلاء المذكورين، وهم قالون وأبو عمرو وهشام. يحتمل في قراءتهم أن تكون الهاء مبدلة من همزة، وأن تكون مبدلة، أن تكون الهاء مبدلة من همزة، وأن تكون الهاء التي للتنبيه دخلت على أنتم. وإنما احتمل الوجهان عن هؤلاء لأنهم قرأوا بألف بعد الهاء، وهم على أصولهم في الهمزتين المفتوحتين يدخلون ألفا بين الهمزتين، فلما وجدت عندهم الألف فيها أنتم احتمل أن يكون الأصل عندهم أأنتم، ثم أبدلوا من الهمزة هاء. واحتمل أن تكون الهمزة أن تكون الهاء التي للتنبيه دخلت على أنتم. وقوله: وهذا هو المرضي، أي القول المرضي في توجيه القراءات، فافهمه واعلم به واعمل به دون القول بجواز الوجهين لجميعهم. طيب، احنا ننتقل الى قول الشارح: ونحن نذكر كيفية قراءتها على وجه سهل يسير. الصفحة المقابلة على وجه سهل يسير، مع بيان توجيهها تبعا لهم على القول الذي ذكره الناظم، لأنه أقرب للصواب. طبعا الكلام الناظم قصد الناظم المحرر، يعني قصد الشيخ حسن الحسيني. نعم. إلا ما ذكروه لهشام من أنها مبدلة فهو مشكل، فنقول: والله الموفق، تبدأ لقالون بإثبات الألف بعد الهاء، وتسهيل الهمزة، وإسكان ميم الجمع مع القصر، مع قصر هؤلاء ومده. فالأول على أنها مبدلة وهو الأحسن، ألف فاصلة، أو أنها للتنبيه وقصرت للفصل حكما، أو لتغيير الهمزة على قاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير إلى آخره. والثاني على أنها مبدلة فهما بابان فلا تركيب، أو أنها للتنبيه وقصر لتغيير وقصر لتغيير الهمزة، وهذان وجهان. الثالث مدهما على أنها للتنبيه، ولم يعتبر الفصل ولا التغيير، ولا يجوز قصر هؤلاء مع مد ها أنتم، لما يلزم عليه من اعتبار المغير وعدم اعتبار المحقق، ويندرج معه في الثلاثة أبو عمر السوسي في الأول والدوري في الجميع. واندرج معهم في الثلاثة السوسي أو أبو شعيب، السوسي والدوري في الجميع، طبعا دور البصري معروف. ويأتي على كل من الاحتمالين سؤال. قد يكون، قد يحتمل. نعم. طيب، فيقال على الأول أصل قالون وأبي عمرو. فيقال على الأول أصل قالون وأبي عمرو، وأبي عمرو في اجتماع الهمزتين تغيير الثانية، نحو أنذرتهم فلما غير هنا نشوف ألف بعد ما غير هنا الهمزة الميم كشف ألف ولا ما فلما غير هذا هنا هنا هنا فلما غير هنا الهمزتين، قلنا مبالغة في التخفيف. يعني هو على القول أن أنت الهمزة الأولى مبدلة، فهيكون عنده واحدة مبدلة والتانية مسهلة، هم مذهبهم غير ذلك، لأنه يقول أنذرتهم مثلا، الأولى بتتحقق والثانية بتتسهل مع الفصل، فهو إذا كانت هنا مبدلة معنى ذلك أن فيه تغييرين حصلوا في الإيه؟ في الكلمة. قال فلما غير هنا الهمزة، يعني الأولى تغيرت لهاء والثانية تغيرت للتسهيل. قال قلنا، طبعا كلام هذا يعني كلام يعني فلسفي لغوي أكثر منه قراءات. مبالغة، قلنا مبالغة في التخفيف. وعلى الثاني أصلهما إذا دخل هاء التنبيه على الهمزة تحقيقها، نحو هؤلاء. قلنا سهلاها، قلنا سهلاها في ها أنتم دون غيره، كهؤلاء تنبيه على جواب تسهيل المتوسط، وأنه قوي كثيرا. التعبير فيه اضطراب. طيب ماشي. وجمعا بين اللغتين، وجمعا بين اللغتين، وهذا كله مع ثبوت الرواية، ثم تعطفه بصلة الميم مع الأوجه الثلاثة، ثم تأتي بورش بالتسهيل بلا إدخال، وبإبدالها ألفا ألفا مع المد الطويل، وهي عنده مبدلة من الهمزة، وجرى على أصله في الهمزتين نحو أأنذرتهم، إلا أنه زاد تغيير الأولى مبالغة في التخفيف. ثم البزي بالتحقيق والإدخال، هذا يعني أقول لو أنك تعطف، يعني جمع. تقرأ جمعا تعطفها بهذه الطريقة. ثم البزي بالتحقيق والإدخال، وهي عنده هاء التنبيه، وجرى على أصله من عدم اعتبار المنفصل. ثم قنبل بالتحقيق بلا إدخال، وهي عنده مبدلة، وخرج عن أصله من تخفيف ثاني الهمزتين استغناء بتخفيف الأولى. ثم هشام بالمد والتحقيق، على أن ها للتنبيه، ولهذا حقق الهمزة بعد ها كهمزة هؤلاء، ويندرج معه ابن ذكوان وعاصم وعلي الكسائي. ثم حمزة، وهي عنده هاء تنبيه، وجروا على، يعني طبعا ابن ذكوان وعاصم وعلي الكسائي على التوسط، على وجه التوسط يعني لهشام يندرجون، ثم حمزة بالمد، وجروا على أصولهم فيه. ومن فقال وهي عنده هاء تنبيه، يقال وهي عندهم، لأن كلهم كل المجموعة دي عندهم هاء تنبيه، وجروا، لأن هذا يتسق الكلام أحسن، وهي عندهم هاء تنبيه وجروا على أصولهم فيه. ومن المعلوم أن مد هؤلاء منفصلا ومتصلا تابع ومتصلا تابع في المد، فصلا ومتصلا تابع في المد ها أنتم، إلا مد المتصل منه لمن قصر. طبعا الكلام هذا عام، يعني رجع من الكلام الكوفيين ورحمكم الله والشامي، إلى الكلام على كلمة هؤلاء وها أنتم علاقتها مع بعضها كمد منفصل ومتصل ومغير ومحقق، على أن الارتباط ها أنتم بهؤلاء متصلا ومنفصلا تابع المد في ها أنتم. نعم. إلا مد المتصل منه لمن قصر ها لمن قصر ها أنتم، هذا الذي يقتضيه كلام المحقق ابن الجزري ومن تبعه، والذي يؤخذ من الشاطبية وشراحها لهشام ومن دخل معه حمزة وجها آخر، وهو التحقيق مع إثبات الألف على أنها مبدلة، وجرى فيها هشام على أحد وجهيه في الهمزتين اكتفاء بتخفيف الأولى، والباقون جروا على أصولهم من تحقيق الثانية وفصلوا بألف جمعا بين اللغتين، وعليه فكلهم يندرج مع هشام في قصر ها أنتم، ويتخلف حمزة في مد هؤلاء فتعطفه بعده، ثم تأتي به في ها أنتم وما بعده، والصواب يعني والله أعلم هو الأول. انتهى كلامه. الكلام الأخير هذا فيه مشاكل كثيرة، ولو ترك لكان أولا. هشام كما قلنا أنه قولا واحدا، والكوفيين كذلك وابن البزي يثبتون ألفا، وهذه الألف هي للتنبيه وليست مبدلة، وبالتالي المد المنفصل لهشام وعاصم والكسائي والإشباع لورش، وطبعا البزي ها أنتم مع القصر، والكلام هذا الأخير لا طائل من ورائه. انتقل بعد ذلك إلى المسألة التالية وهي كنتم تمنون. طبعا الشاطبي رحمه الله قال كنتم تمنون ما تفكهون الذي، وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهم محصنا، فذكر أن في هاتين الكلمتين خلافا عن البزي، والأصل أن هاتين الكلمتين من جهة القياس تمشيان على أصول البزي، لأن تتمنون أصلها تائن، أصلها تاءان، كنتم تتمنون، وفي كذلك فظلتم تفكهون، فظلتم تتفكهون، هذا الأصل فيها، فهي تمشي على أصوله، لكن الشاطبي رحمه الله أورد فيها الخلاف. وأبو عمرو الدني لما ذكر المواضع التي شدد فيها البزي ذكر 31 موضعا، لم يذكر هذه منها في البداية، ثم قال وزادني أبو الفرج النجاد المقري، يعني بعد ما ذكر 31 موضع اللي شدد فيها البزي التاءات، قال وزادني أبو الفرج النجاد المقري تشديد التاء في هذين الموضعين اللي ذكرهم الشاطبي، والشاطبي جرى على ذلك وأجرى الخلاف. لماذا أجرى الخلاف؟ لأن الشاطبي الداني لم يجزم بها في البداية وإنما ذكرها، والبعض قال إن هذا يعني حكاية، وأن أنه لم يقرأ الداني من طرقه بهذا، قد يكون قرأ بها من غير الطرق التي اعتمدها في كتبه، والكلام فيها تفصيل، وكثير من المحررين يجعل هذه من الزيادات التي لا يقرأ بها، وبعضهم يقرأ بها، خاصة أن ابن الجزري رغم أنه يعني في البداية حرر أن هذه ليست من طريق الشاطبي، لكنه لم يرد هذه القراءة ولم يخطئها، بل إنه قال لما قال زادني أبو الفرج النجاد قال هذا صريح في المشافهة، يعني أن الداني لا يقول هذا حكاية لمذهب الغير، وإنما يقوله أنه زادني أبو الفرج النجاد، هذا زادني هذين الحرفين مشافهة، فهو لم يرد هذه القراءة ولم يخطئها، وإن كان يعني ذكر أن هذه ليست من طريق الشاطبي. وذكر صاحب حل المشكلات الشيخ الخليجي رحمه الله قال والأخذ فيهما بالتخفيف أولى وأوفق، بطرق التيسير، وإن صح التشديد من غير طريق التيسير نقله الداني وغيره، يعني أنه صحيح في ذاته، فهذا يجري على الكلام الذي سبق في من يرى اعتماد اختيارات الشاطبية حتى لو خرج فيها عن طريقه. نعم. قال الناظم: وكنتم تمنون الذي ما تفكه عنه أحمد خفف عن أحمد خفف من الحرز تعديلا. قال الشارح: أمر أن يقرأ للبزي من طريق الشاطبية قوله تعالى: كنتم تمنون في سورة آل عمران، وقوله تعالى: فظلتم تفكهون في سورة الواقعة بتخفيف التاء فيهما قولا واحدا، ولا عبرة بالخلف الذي ذكره له فيهما الإمام الشاطبي. قال في النشر: ولم نعلم أحدا ذكر قوله تعالى: كنتم تمنون وقوله فظلتم تفكهون سوى الداني من طريق أبي الفرج النجاد المقري، وهو لم يقرأ بذلك يعني بالتشديد، ويدل عليه قوله في التيسير بعد أن قال: البزي يشدد التاء في 31 موضعا وعدها، وزاد أبو الفرج النجادي المقري من قراءته على أبي الفتح بن بدهن أبي الفتح بن بدهن عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي عن أصحابه عن ابن كثير أنه شدد التاء في قوله تعالى: كنتم تمنون وقوله فظلتم تفكهون، وقال في مفرداته: وزادني أبو الفرج، وهذا صريح في المشافهة. ثم قال: ولولا إثباتهما في التيسير والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهما من الصحيح ودخولهما في ضابط البزي، وهو كل تاء تكون في أول فعل مستقبل يحسن معها تاء أخرى ولم ترسم خطا، لما ذكرناهما، لأن طريق الزينبي لم تكن في كتابنا، وذكر الداني في تيسيره اختيار، والشاطبي تبع له إذ لم يكون من طرق كتابيهما. هنا طبعا يعني ذكر الجزري لهذه المسألة، قال: ولولا إثباتهما في التيسير والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهما من الصحيح، هذا معنى ذلك هذا تصحيح لهذه الرواية، ودخولهما في ضابط البزي، وهي تدخل في الضابط أن التاء مشددة وأثبتت في رسم المصحف، يعني تاءين وأثبتت في رسم المصحف بتاء واحدة. قال: ولم ترسم خطا، يعني لو لم تكن هذه الأمور موجودة لما ذكرنا هذين الحرفين، وهي انفرادة على أي حال للداني رحمه الله، لكن تلقيت بالقبول عند كثير من الأئمة، وبعض المقرئين يقرئ بها، وبعضهم يرى كما ذكر المحرر الشيخ الخلف الحسيني وتبع الشيخ الضباع ألا يقرأ بها من طريق الشاطبية، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.